إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في هذه الحلقة وردت من المستمع عين عين سين من النوبة، يقول في رسالته: في بعض القرى النوبية حينما يموت إنسان يذهب الناس لتقديم العزاء لمدة 3 أيام في بيت الميت، والمعزون يأكلون ويشربون لمدة أيام العزاء، بينما يوجد في القرية دار للعزاء بالمجان ولا يتكلف أهل الميت شيئا، فهل يكون العزاء في بيت الميت أفضل أو في دار العزاء؟ ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أنه يستحب تقديم العزاء لأهل الميت لمدة 3 أيام حتى يتسنى لمن كان غائبا عن تقديم العزاء في نفس اليوم أو اليومين التاليين، ويكره العزاء بعد 3 أيام حتى لا تتجدد الأحزان بالنسبة لأهل الميت. وتعارف الناس في بعض القرى على تقبل العزاء إما بالسرادقات وإما باستقبال معزين بدور المناسبات التي أعدت لذلك، وكل هذا ينبغي ألا يكون بغير إسراف ولا تبذير حتى لا يتم إرهاق أهل الميت بالمصروفات المتعددة. وربما كان الميت قد ترك أطفالا صغارا هم في أمس الحاجة إلى هذه النفقات التي تنفق بغير حق، خاصة بعد أن أصبحت الوسائل العصرية مظهرا من مظاهر التباهي والتفاخر، وهذا كله مرفوض دينيا شكلا وموضوعا، لأن الواجب علينا أن نحافظ على أموال اليتامى حتى لا نحملهم من الأمر ما لا يطيقون. للأسف دكتور، قد يحول البعض المآتم في هذه الأيام إلى حفلات ومآدب للطعام والشراب، بل والأكثر من ذلك تسجيل الفيديو، تسجيل لصور المعزين. هل هذا السلوك يرضي الله؟ هذا كله مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر برعاية مال اليتيم والترفق بأهل الميت. وحينما استشهد سيدنا جعفر رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وهذا معناه أن أهل الميت قد شغلوا بالميت، فهم في أمس الحاجة إلى من يكون عونا لهم ويزيل آلامهم ويخفف من متاعبهم، فذهاب المعزين لبيت الميت للطعام والشراب يحملونهم المتاعب والنفقات التي تكون فوق طاقة أهل الميت. وما دام المكان الآخر لا يكلف أهل الميت شيئا فالجلوس فيه أولى، أما الجلوس في البيت وتناول الطعام والشراب فهو مخالف لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن عين من قها بمحافظة القليوبية، يقول في رسالته: أعمل في مؤسسة حكومية حيث أتولى بحكم عملي العناية بحديقة المؤسسة من كافة الجوانب، وأحيانا يتطلب الأمر أن أشتري شتلات لبعض الأشجار التي نزرعها، وأحيانا أخذ بعض هذه الشتلات بنية زراعتها في منزلي. وسؤالي: هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر لا يجوز لك شرعا أن تأخذ هذه الشتلات الخاصة بحديقة المؤسسة التي تعمل بها إلا إذا استأذنت المسؤول عن التصرف في شؤون هذه الحديقة من قبل هذه الجهة الحكومية، فإن أذن لك بحكم مسؤوليته فلا مانع شرعا من ذلك، بشرط ألا تكون هناك مصلحة له في إذنه لك، وإن لم يأذن لك فيبقى الأمر على أصل الحرمة، لأن الأصل في أموال الناس عامة كانت أو خاصة هو التحريم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى حماية المال العام وتحريم الاعتداء عليه بأية صورة من الصور، سواء أكان أخذ شتلة أم غيرها، وسواء أكان ملكا للدولة أم لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والأندية والمراكز الاجتماعية والثقافية، وذلك لأن الموظف العام يعد حارسا أمينا على كل ما تحت يده من أدوات أو أموال أو أوراق رسمية أو غير ذلك مما يكون له حق التصرف فيه بحكم وظيفته. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث آخر يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يعتدون على المال العام بأنهم سوف يأتون يوم القيامة بما أخذوه منه، فقال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. وعلى هذا فإن أخذ الشتلة من الزرع والتي تم شراؤها لكي تزرع في حديقة المؤسسة الحكومية يعتبر أخذ مال بغير حق، ومن فعل ذلك فإنه سوف يأتي يحمله يوم القيامة ما لم يرده إلى الجهة التي تكفلت بشرائه كجزء من مسؤوليتها نحو البيئة التي تقع فيها. قد يقول قائل: يا دكتور، إن الشتلة أو الشتلات التي أخذها صاحب الرسالة ليست ذات قيمة ومن ثم لا إثم علي، أي هي من التوافه، فهل هذا المنطق مقبول؟ بالطبع ليس الأمر هكذا، وحتى مع استعمال النية فربما تكون نية الشخص الذي يفعل ذلك نية حسنة، لكن النية هنا لا أثر لها في إباحة الأخذ من أي شيء يخص المؤسسة الحكومية، فسواء في الحكم إذا أخذها ليزرعها أو ليبيعها فإنه أخذ ما لا يحق له أن يتصرف فيه. ومن جهة أخرى فإن من يأخذ الشتلة الصغيرة سوف يأخذ بعد ذلك ما هو أكبر منها، وكما قيل فإن معظم النار تأتي من مستصغر الشرر، ومعظم الكبائر تأتي من الاعتياد والجرأة على الصغائر. ومن هنا يبدو لنا مقصد الشريعة من تحريم الاعتداء على المال العام بأية صورة من الصور للمحافظة على أمن المجتمع واستقراره، ولحماية الفرد من السقوط في دائرة المال الحرام وأخذ ما لا يحل له. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.